الباشمهندس علي عايز يوريني الموضوع طويل قوي وهو موضوع القضاء والقدر. انا معلش لان طبعا الوقت اذف بينا قوي فبرضه مش هقدر يعني اكسفك، فهقول لك بسرعه شديده جدا ملخص هذا الامر. او واحد من الناس نسال الله السلامه اشتغل في مصنع، فالمكنة واحد جام طيران له الصبعين دول، قطع صوابعه ده تسميه ايه؟ تسميه ايه؟ قضاء؟ لا قول بقى قضاء. اولا ده القضاء، فالقضاء هو الامر المحتوم الذي لا يمكن ان تتحرز منه مهما عمل، لا يمكن ان تتحرز منه مهما كنت ناصح ومهما اخذت بالاسباب، ده قضاء، فهو الامر المحتوم الذي لا يمكن ان تتحرز منه. ادي واحد. اثنين، اللي اتقطع كم صابع؟ طب ليه ما كانوش واحد؟ طب ليه ما كانوش الخمسة؟ يبقى التقدير ان يكون يتقطع منك اثنين بس، ده اللي بنسميه ايه؟ القدر. فالقضاء ده امر محتوم والقدر ده امر محسوب، اللي هي جاء من التقدير محسوب، فزي بقول القضاء محتوم ان انت هتصاب من المكنة، ده قضاء. هتصيبك المكنة دي في قد ايه؟ ده يبقى القدر، تقدير الله. اشمعنى اتاخد صباعين واشمعنى دول؟ ده اللي بنسميه الايه؟ القدر. فالقضاء هتصاب، القدر في قد ايه؟ الله. زي ما بيحصل بالظبط، زي ما بيحصل بالظبط بحريقة في البيت ما تعرف لاش سبب، فجأة الشقة ولا كل الشقة دي تولع، ده قضاء. ايه اللي هيتحرق ويتلف؟ هو ده بقى ايه؟ القدر. قل لك الله، وسط الحريقة دي كلها التلاجة طلعت سليم، تمام، ومش عارف ايه كان موجود في ايه، كنا متوقعين مش هتحرق، حرق. هو ده بقى ايه؟ التقدير. التقدير، تمام، اللي هو القدر. فانت كل شيء بينزل بيك لو اعتبرته قضاء من الله، والكم تقعد تقول ده حصل كذا كذا حاجة على بعضيه، ما هو ده ايه؟ في كذا حاجة، هو ده ايه؟ هو ده التقدير. فلو خدت كل شيء من خلال تسليمك بالقضاء والقدر هتهون عليك اشياء كثيرة. في شك طبعا، ما فيش شك، لان كل قضاء لابد وان يصاحبه تقدير، ولابد ان يكون مع قدر. فهو ده ما اصابكم من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، لذلك كان على الله ايه؟ يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. فالمسألة يعني سهلة. نسألك اللطف في، نعم والله، نعم والله، نسأل الله هذا، انك انت مش هتمنع الحدث، لكن على الاقل فتطلب من الله سبحانه وتعالى انه يكون في نوع من الرفق والتخفيف. فتمرض فبتسأل الله ان يكون تقديره للمرض ده يعني في لطف بيك. في موضوع القضاء والقدر، عشان الخص عليك الوقت والكلام، في خلاف هل القضاء والقدر يرد او لا يرد، هل هو يرد او لا يرد. واعتقد ان انتوا ليكوا اولياء شريط عندكم كنت بتكلم فيه في هذا الموضوع في خطبة عن الدعاء، وتكلمت فيها ان الدعاء يرد القضاء، بس انهي قضاء؟ في القضاء المبرم وفي القضاء المكتوب. اقول تاني،